أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى لازلنا في سورة براءة. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وصلنا إلى هنا. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الإيمان الصحيح هو ما بعث على طاعة الله وتقواه لبعثه على الخشية من الله ومراقبته، وهكذا الإيمان باليوم الآخر هو ما بعث على الاستعداد له والحذر من النار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، عدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخر أجاز قتالهم. والإسلام دائما يعني حريص كل الحرص على الحياة، لكن إذا الإنسان هذا الإنسان غير مؤمن فكأنه لا يعني كأنه خارج الحياة، لأن الإيمان هو الحياة، ولا تأتي الحياة إلا مع الإيمان. أولا أن المؤمن سيكون محافظ على حياة الآخرين، سيكون محافظ على أعراض الآخرين، سيكون محافظ على هذا المجتمع اللي فيه على أن ينمو ويتطور، سيكون محافظ على الأمانة، سيكون محافظ على حقوق الآخرين. فهذا هو المؤمن، لأن الإيمان يوجد مجتمع كله يحتاج إلى الإيمان. فالإيمان حياة مستمرة تجعل من هذه الدنيا أو من هذه الدنيا كلها حياة مستمرة تؤدي إلى ما هو أفضل. ولذلك أنه لا يعتبر المؤمن شيء، أي غير المؤمن لا يعتبر له شيء، لأنه لا يحافظ على هذا، لا يحافظ على الذمم، لا يحافظ على العهود، لا يحافظ على المواثيق، لا يحافظ على الصلة مع الله سبحانه وتعالى أهم من هذا كله. ولو كان كما قلنا في دروس سابقة، لو كان هذا غير المسلم يعني صادق وعده وصادق في عمله وصادق، كلها لا تقبل إلا مع الإيمان مهما وصل. قال الله سبحانه وتعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن لا بد من الإيمان. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، يعني احنا نعرف أن الإسلام حريص على قطرة الدم أنها لا تسال، ولكن من المؤمن المتقي نعم، أو المعاهد أو من كان في كذا، لكن هذا المقاتل لا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، يعني إضافة إلى عدم الإيمان أنهم ما يحرمون ما حرم الله. حرم قتل النفس، الله حرم أخذ الحقوق، الله حرم الاغتصاب، الله حرم الاستعمار والاستعباد والاستبداد، كلها محرمة نعم. ولا يدينون دين الحق وهو دين الله ارتضاه لهذه الأمة وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه وقامت الحجة على أهل الكتاب وغيرهم بالقرآن. المشكلة ابتعدنا من القرآن، ابتعدنا من الإيمان، ابتعدنا من معرفة يعني كنه الإيمان والإسلام، وأن كل هذا الأشياء مترتبة على الإيمان، فأصبحنا خارج هذا المساق. أصبحنا نتعامل نريد أن نكسب الآخرين بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان على حساب ديننا، لضعفنا وضعف شخصياتنا أصبحنا حريصين على أن نكسب الآخر مهما كان، وهو ليس في وادي أن يكسبنا أصلا. إحنا نفرط وهو يعني وهذا الآخر اللي نخطب وده ونلتمس رضاه. قال الله سبحانه وتعالى ووضح أن الله سبحانه وتعالى فيه، قال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى اتبع من، والله لو قدمت ما قدمت من الخضوع والانكسار والطاعة وحب التعامل الرافي على ما احنا نسميه التعامل الإنساني والتعامل كذا، قدم ما شئت لن يقبل منك إلا بعد أن تترك هذا الإيمان وهذا الدين. وهذا اللي فعلناه الآن، تركنا الدين ومع ذلك ما رضي عنه، يعني تركنا الدين فعلا الآن، ترك الدين ومع ذلك لم يرضوا عنه. نازلنا إحنا فلسطين المغتصبة، ولا زالت فلسطين في كل قرار يجي الفيتو ويجي كذا ويجي في كل شيء، مع كل ما قدمنا من فروض الولاء والطاعة، ومع ذلك لم يقبل هذا الشيء. لذلك إذا تأملنا ورأينا ماذا يعني الإيمان، الإيمان معناه أن يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمان، اطلعوا هنا، الإيمان بالله معناه أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، لا نبقى بهذا الشكل، لأن نبقى تحت رحمة الآخرين، والآخرين يعني مهما قدمنا لهم لا يقبلوا منا هذا الشيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي أن تخرج من الإسلام، لأن ما لهم ملة الآن، نعرف ما لهم ملة، تركوا ملتهم في الأصل الآن، الملة بتكون الدين الذي كان لديهم سواء في اليهودية أو النصرانية، فلا إشكال مع المؤمن مع اليهودي والنصراني الحقيقي اللي مع التوراة والإنجيل الصالح، لأنهم كلهم مؤمنين بالله في الأصل. لكن مع هذا يعني إلين وصلنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآن هم ملل ونحل ولا عاد معهم، ومع ذلك لازلنا إحنا نقدم نبحث عن هذه الملل نأخذها، فتجد منا من يأخذ من الغرب ومن الشرق ويبحث عن هذه النظرية وهذه الفكرة وهذه كذا، وآخر ما نفكر فيه دين الله سبحانه وتعالى والدين الإسلام وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والمصيبة أن البعض وصل به الاعتقاد إلى أن يستحي أن يقول قال الله سبحانه وتعالى، ويستحي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أن هذا تخلف عنده، وهذا ما وصلنا إليه. أوصلونا إلى أن نعرف هذه الفكرة ورسخوها في أدمغة البعض منا، أن الحداثة والتطور والرقي ليس إلا أن تترك القرآن والسنة، أن تترك أن لا تنطق باسم رسول الله أو بذكر رسول الله أو بشيء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بل نبحث عن أقوال شكسبير ولا مع أنهم إحنا ما نقول، نقول ابحث عن الحكمة، بالعكس المؤمن طلاب حكمة في كل مكان، لكن أبحث عن حكمة وأنا قوي وأنا رجل، أبحث عن حكمة وأخذ الحكمة من الآخرين، لكن بشرط ألا تتعارض مع ما لدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة، وفي هذا أبحث. بالعكس الإسلام كله والدين الإسلامي كله يحث على أن نبحث عن الحكمة وعن العلم وعن التعلم، ونتعلم من غير المسلمين، وش الإشكالية؟ لكن أن نكون أقوياء، وأن يكون لدينا شخصية تستطيع أن تقف بكل، يعني إحنا الآن بعض منا يرى يمكن يوتيوب أو فيديو أو كذا، تجد طفل أو تجد كذا وقف أمام برلمان أو، ولكن تحدث بقناعة بما لديه هو، ففرض على الآخرين احترامه. إلا إحنا نكون دائما خائفين، نكون دائما لدينا إحساس أننا لا نريد أن نشوه يعني علاقتنا مع الآخر، لأن إذا تحدثنا عن رسول الله قالوا هؤلاء إرهابيين، لو تحدثنا عن الإسلام عن القرآن قالوا هذا إرهابي، هذا متخلف، هذا رجعي. يا أخي تبا لك وتبا لرجعيتك وتبا لتخلفك أنت. الإسلام ودين الإسلام الصحيح، وليس اللعب اللي احنا فيه الآن، الدين دين الإسلامي هو دين الحياة في السماء وفي الأرض. أن يأتيني شخص إنسان ويريد أن يعلمني الدين بشيء لا علاقة له بالله، لا في قرآن ولا في سنة صحيحة، لم يؤمن أصلا هو حتى أني أقبل منه هذا الكلام الذي أنا أقبل منه الحكمة، أقبل منه المبادئ، أقبل منه العلم الذي إحنا فيه الآن. احنا يعني نرى الان المسلمين في المئات الالاف مهاجرين الى الدول الغربيه لاخذ العلم منهم، حتى ما قلنا انه محرم، بالعكس اذهب وتعلم منهم وخذ العلم، ما في اشكاليه، لكن لا تضيع قالوا ان الغراب الغراب الان بالله ينقز، قالوا كان من اول سيرته حلوه ويمشي مشيه جميله، فراى الحمامه قال هاي ابغى يمشي مثل الحمام لان الحمام اجمل منا في مشيته، فحاول ان يمشي مشيه الحمام ما اقدر، اتذكر كيف كان يمشي ما ازدرى كيف كان يمشي، رجع ينقز. الحين النبزات اللي احنا نشوفها هذا مثال بس، يعني مثال على من راح يبحث عن شيء عنده الافضل اصلا ثم ياتي لشيء هو الادنى ويريد ان يطبقه على الافضل. فنحن نقول يعني لابنائنا، ابنائنا الان موجودين كلهم، انا واحد ابني في امريكا يبحث عن العلم مش المشكله، لكن في امريكا بدين الله معه، كتاب الله معه، سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الصحيحه معه، ثقته في نفسه وثقته في دينه وثقته في نبيه وثقته في اسلامه معه، من يروح الانسان؟ المشكله ان من راح كان اقوى من اللي جلس، عندما يذهب الى هناك يرى الاسلام، لانه خرج من هذا الدائره الضيقه اللي احنا فيها، هذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا وهذا يجهل هذا، خرج الى ان راى الاسلام من منظور خارجي، فجودوا على اسلامهم وقبضوا على اسلامهم هناك لانهم اصبحوا سفراء لهذا الدين، فكان اريح له هناك وكان تاثيره على الاخرين اقوى. ولذلك دائما ننصح ابنائنا اللي يروحوا ان يكون سفير لهذا الدين، لكن مشكلتنا في اللي ما خرج سفير، عاد هنا وقد دمر وخرب الدنيا كلها، عاد ما قد خرج، كيف اذا زد خرج؟ فهذا الدين دين الله سبحانه وتعالى هو الحياه، هو الحياه بكل ما تعني الكلمه، لان لو ترك الدين، ونحن الان نرى عندما يترك الدين نعيش عيشة الحيوانات في الغابة، ننظر ماذا في سوريا، كذب وادعاء من الطرفين أن هناك دين، يكذب، لا رئيسهم كذاب ولا هؤلاء المقاتلين كذابين، والله ليس الإسلام في شيء من هذا اللي هو فيه الآن كلهم، أين الدين؟ أين التسامح؟ أين حفظ الدماء؟ أين حفظ الأعراض؟ أين حفظ الأمانة؟ أين حفظ الحقوق؟ إيش هذا؟ كل واحد يذبح، اللي قلنا أول مرة واحد يذبح يقول الله أكبر، واللي مذبح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لعب؟ أي لعب هذا؟ وأي أي دين هذا؟ وأي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يخص أهل الكتاب من بين سائر الكفار، لحكمة وهو أحكم الحاكمين، حتى يعطوا الجزية عن يد بسبب يد نعم بسبب يد ونعمة عليهم هي أمانهم من القتل وهم صاغرون، يفيد أنه لا يبقى لهم عز بل يخضعوا لدولة الإسلام وأحكامه من غير أن يظلموا، ولا ينالوا كرامة المسلم ولا ينالوا كرامة المسلم، وفائدة الجزية أن تعين على إدارة أمورهم مع أنه لا زكاة عليهم ولا فطرة، وفائدة التصغير بهم تقريبهم إلى الإسلام لأنهم في مهلة الأمان، قد يأنفون من أداء الجزية صاغرين ويرون عدالة الإسلام فيرغبون فيه، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب أنا أتحدى واحد من الحداثيين الآن اللي يعتبر نفسه أنه حداثي أن يقرأ هذه الآية، يقول له ما أقدر أقرأ هذه الآية، ضد الإنسانية وضد الحرية، كيف أقرأ هذا ومسلم؟ لأنه لم يفهم الإسلام ولم يفهم قيمة الإسلام وما معنى الإسلام. قالت لهم حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية، الجزية ما هي؟ لغير المسلم العائش في بلاد المسلمين، رفض الإسلام، عرض عليه الدين الإسلامي قال لا أنا يهودي أو أنا مسيحي أو أنا، يعني هم أهل الكتاب اللي لهم الجزية، يقول لا أنا لا أريد. طيب إذن أنت بتعيش معنا في الدولة هذه الإسلامية اللي احنا فيها، احنا كما معروف الآن اللهم الخليجيين أو في الخليج لأن عندهم خير، الدول الأخرى عندهم ضرائب لا بد أن تدفع ضريبة، الإسلام فيه شيء اسمه الزكاة، فيه شيء اسمه الفطرة، فيه شيء اسمه كفارات الأيمان، فيه أوجه كثيرة تساعد الحاكم على إدارة شؤون مملكته ودولته. من لولا الزكاة ما استطاع الدولة تقوم. قبل الآن عوضوا الزكاة بالضرائب طبعا في الدول، لأن الدول تركت الإسلام وتركوا الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: لا يوجد فقير واحد من المسلمين إلا بسبب أن هناك غني لم يخرج زكاة ماله. وإحنا الآن نعرف أن أغنى أغنياء العالم من المسلمين عدد كبير جدا منهم. لو أخرج نص أو ربع هؤلاء المسلمين زكاة أموالهم ما بقي عندنا فقير واحد. يعني اللي عنده من الأموال ما شاء الله، يعني البعض عنده بالمليارات، فلو أخرج هذا زكاته وأخرجها وسلمت للفقير لما بقي في المسلمين فقير. ولكن الإشكالية، قدموا يا شباب، لا قدموا شوي، ولكن الإشكالية عندما يأتي هذا صاحب المال، لأن أصبحت الأموال الآن الأموال أصبحت مشكلة في نفس الأموال تصبح مشكلة. عندما نرى الإسلام نظم المال، كيف يكون التعامل مع المال، سواء بالزكاة سواء بالصدقة سواء بالتبرع سواء بالمواساة سواء بكذا، يعني لكن أن يصل المال إلى هذه المليارات التي معها يستحيل على صاحبها إخراج الزكاة. إحنا نجلس نفحص أنفسنا على 200 ريال 300 ريال نخرجها للزكاة، نتحرى ها قد هو كذا، ها عاد فيها يمكن أقل، يمكن وإحنا على 100 ريال 200 ريال ولا 1000 ريال 2000 ريال. أن تأتي لشخص وتقول له زكاة مالك يا هذا 500 مليون، حط يده على رأسه، يعني إلا من رحم الله إذا كان هناك أحد رحم الله. لكن أن تأتي هذا الواقع الآن اللي نعيشه، أن عندنا في العالم الإسلامي ما يقارب الظاهر آخر إحصائية، الظاهر أعتقد أنها بلغت يا 300 أو 400 من أصحاب المليارات، هؤلاء أين زكاة؟ كذب، نكذب على بعض إذا قال أني أخرجها، أين تخرجها؟ أو أنه يخرجها وهناك من لا يتصرف فيها التصرف الصح، من لا يوصلها لمستحقها، إلا مجرد عندي إجراء معين ونظام معين أمشي عليه، هذا مستحق ما هو مستحق ما عليه منه، المهم أني أمشي حسب نظام معين. فهذه الجزية تؤخذ من هؤلاء لأنهم أولا تمتعوا بكل ما تمتع به الدولة من أمن وأمان ومن اقتصاد، ومن يستفيدوا من الشوارع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شوارع معبدة، مستشفيات، مطارات، كل ما في الدولة الإسلامية. أصبح هذا الغير مسلم يستفيد منها، لا يساهم معنا في زكاة، لا يساهم في صدقة، لا يساهم في ولا شيء، لأنه غير مؤمن. إذن فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا التنظيم اللي البعض الآن يستحي أن يقرأه في القرآن، وهو في الأصل لو فهمنا ماذا يعني. أنت الآن حتى لو سافرت إلى أي دولة غربية أو دولة، لا بد أن تدفع، أول ما تدخل المطار تدفع، وأول ما توصل لا بد أن يكون هناك ضرائب، ولا بد أن يكون هناك رسوم، ولا بد أن يكون هذا شيء على الناس كلهم الآن. فالإسلام أتى بهذا الشيء لكن بأسلوب حضاري لم يستطيعوا الآن أن يصلوا إليه. قال إحنا نوفر لك الأمن، ونوفر لك الأمان، ونوفر لك الصحة، نوفر لك أنك تعيش عيشة أي واحد من المسلمين. هؤلاء الذي أقاموا الدولة وبنوا الدولة بدمائهم، بجماجمهم، بأيديهم، بأولادهم، بكل شيء بنوا دولة وأسسوا دولة، وأنت مرتاح، لا لك، لا أنت تحارب ولا تقاتل، لا، بل حتى إذا عملت مع الجيش تبغى حقك، لأنك من أول كانوا هم اللي يسووا السيوف وكذا وكذا وكل شيء قبل كل. هات، إذن هات ادفع مثل ما أنت تريد، فلا بد أن تدفع الجزية. إضافة إلى هذه تصغير عن يد وهم صاغرون، لأن الأصل أن الإسلام كما قلنا قبل يجوا بعض الأخوان أن الإسلام هو الحياة، والإسلام هو يعني النفس البشرية في الأصل، لأن الفطرة الصحيحة هي على الإسلام. فعندما يكون هذا الإسلام هو هدف وهو غاية وهو السعادة النفسية، لأنك الآن تتعامل مع سعادة نفسية، مع سعادة في كل الاتجاهات، إذن أنا أضغط بس بأسلوب أضغط حتى أنت تراجع نفسك. ليش أنا يعني ما أحصل على نفس الاحترام لهذا الشخص؟ لأنه مسلم. طيب ليش لأنه مسلم؟ لأنه ما دام أنه مسلم فهو الناس في أمان من شره، فإذا ما دام أنه مسلم فهو متعاطف مع الجميع، ما دام أنه مسلم فهو يقدم للآخرين كل ما يستطيع أن يؤديه، ما دام أنه مسلم فهو يبحث عن العلم، ما دام أنه مسلم كل هذه القيم والمبادئ، فهو يوفي بالعهد، يوفي بالوعد، جاره في أمان منه، حتى الحياة التي إذا طيب ليش ما أكون أنا مسلم؟ بدل ما يكون هذا الاحترام له وهو مع هذه المبادئ والقيم، إذن يجب علي أنا، وهو يفكر هذا الإنسان اللي عندنا عندما يرى هذا الشيء يقول إذن أنا وش اللي يضرني؟ بالعكس إذا أسلمت أصبحت أفضل من أول بكثير. إذن هذا الهدف في التصغير، ليش يعني وهم صاغرون حتى يعرف أن للمسلم هذه المكانة وأن هذه القيم والمبادئ التي قلنا أمس خذها في شنطة دبلوماسية واذهب بها حيث شئت من الدنيا كلها، حتى رحت في غابة وهذه القيم والمبادئ الإسلامية معك، بس افتح الشنطة والله العظيم كل الإنسان العاقل السوي يأتي يأخذ هذه البضاعة منك. قيم ومبادئ، قيم الأمانة، قيم الصدق، قيم الوفاء، قيم احترام الجار، قيم من اللي لا يبغى. فعندما يرى هذا الآن طبعا يلا هبنا نسلم، احنا ما ندفع الجزية عن يد احنا صاغرين. اليوم المسلم يعني لأنه تخلى عن هذا القرآن ورأى في هذا القرآن تخلف ورأى في هذا القرآن كذا، اليوم هو الذي يدفع الجزية، اليوم هو الذليل، هو المهان. لأن الله سبحانه وتعالى قال العزة لمن؟ لله ولرسوله. ومن قال انها ضربت الذلة على من؟ ما هي ضربت على اليهود، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. واليوم وين؟ نتنياهو ينفق على أطلق شنب لأننا تركنا، تخلينا احنا عن ديننا، تخلينا عن عزتنا وعن شرفنا وعن مكانتنا. مثل ما قلت البارح في حد واعدوا لهم بما حضر من الأخوان، يعني تأملت في قول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد هنا يفترض إيش؟ إني أروح أخذ من عندهم يعطوا ليهم، وأنا أريد إيه أسأل أروح أخذ من العدو يعطي لي هو السلاح اللي أحاربه به؟ هذا لعب. واعدوا لهم الإعداد منكم أنتم، يقول لكم العلماء، يكون عندكم المصانع، تكون عندكم أنتم، لا أنكم تستوردوا من عدوكم. إيش الكلام؟ ضحك. وشيء عجيب، يعني غبنا وغيبنا عقولنا تماما. ونقرأ هذه الآية هنا واعدوا لهم ما استطعتم صميل وعصا وضربنا واستعدينا ورحنا نجيب لنا طائرات على رموند كنترول، إذا ما يبغاها تطير ما طارت، إذا سويت فيها ما سويت فيها. أن تأتي تأخذ من عدوه ما تحاربه به، يعني بالعقل احنا نأخذها بالعقل، هل يعطيك شيء يضره؟ احنا الآن نرى الضغوط اللي موجودة عندنا في دولنا في الشرق الأوسط، ما يروح يشتري طائرة تقوم الدنيا ما تبعد في الكونغرس الأمريكي وفي البرلمان وفي مجلس النواب وكذا وكذا، لا تعطوهم شيء يخل بالتوازن مع إسرائيل. هذا إعداد، هذا إلعاب، هذا لعب. لكن لو كنا صادقين، لو كنا صادقين، الإعداد هو أن نعد أنفسنا أحنا بالعلم وبالمصانع وبالتقدم وبالرقي. وللأسف يعني إيش يفرق بيننا وبين الكوريين الجنوبيين ولا اليابانيين؟ معهم عينين وعد عيوننا وسع، ومعهم اثنين ومعهم رم مثلنا يعني ما ما شيء يعني أكثر منه. أنتم تدروا كوريا الجنوبية خرجت في الخمسينات من الحروب منتهية مدمرة. أول رئيس وزراء استلمها قالوا إيش برنامجك؟ قال برنامجي ما عندي برنامج. برنامجي العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. والآن انظروا أين كوريا الجنوبية؟ وين البقية البقية؟ جنوبية. فعندما نرى هذه الأشياء إذا هذا الإعداد فأعدهم لأنفسهم وأصبحوا دولة من أعظم الدول تطورا و... فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى كما قلنا في يعني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قلنا من الجهتين كون أنه يأمن ويعيش في كنف الدولة الإسلامية بشوارعها وبكل ما فيها إضافة إلى أن يجبر بطريقة غير مباشرة للدخول إلى الإسلام. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يشاكلون. وذلك أن من طبع البشر الميل إلى الاقتداء. قال بعض المفسرين إن تسرب العقائد الوثنية في دين النصارى ومثلهم اليهود من الحقائق التي كشف عنها القرآن الكريم في هذه الآية يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وقد اعتنى جمع محققي هذا العصر بتحقيق ما تضمنته كتب القوم عن العهدين القديم والجديد على ما حصل من مذاهب البوذيين والبرهمانيين فوجدوا معارف العهدين منطبقة على ذلك حذو النعل بالنعل حتى كثيرا من القصص والحكايات الموجودة في الأناجيل فلم يبق ذلك ريبا لأي باحث في أصالة قوله تعالى يضاهئون الآية في هذا الباب انتهى. قاتلهم الله تعبير عن الغضب عليهم بسبب تلك المقالة أن يوفكون أي من أين يصرفون عن القول في الله في الحق إلى القول بالباطل. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون. يعني هذا في التوحيد. والآن الحديث في عقائد اليهود والنصارى. احنا قلنا دائما كل الأنبياء من آدم عليه السلام حتى محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما هي رسالتهم؟ أن اعبدوا الله وحده. هذه الرسالة موحد. نحن نقول رقم موحد. هذه رسالة موحد لا مجال فيها لا قبول لغيرها. فدخلت الأفكار ودخلت العقائد المنحرفة ودخلت حتى أبعدت الناس عن هذه الرسالة. فبدأت في اليهود قالوا عزير بن الله ونحن نعرف قصة عزير ربما ستأتينا. والمسيح النصارى قالوا أن عيسى بن الله. فبدأت هذه الأفكار تدخل في الديانة الصحيحة لأن اليهودية هي دين الله في وقتها هي دين الله ولا يقبل إلا الدين هذا دين اليهودية الصحيح. والمسيحية هي دين الله في ذلك الوقت ولا يقبل إلا هو. لكن لو أتانا أحد الآن بالمسيحية أو اليهودية نقول له هذه كلها الآن الإسلام هو الممثل لها وهو الذي جمعها كلها وأتى ببياضها الناصع الإسلام الذي هو أساسها أن اعبدوا الله وحده. لكن لما رأينا الآن التوراة قال الله سبحانه وتعالى أنها زيفت وحرفت وأصبحت كذب في كذب. وللأسف وللأسف وللأسف مع أن التوراة مكذوبة الآن والله سبحانه وتعالى قال لنا فيها كذب كثير وقال لنا أنهم زادوا فيها وأنهم ملعونين بسبب هذا الشيء استقدمناها وأدخلناها إلى عقائدنا كمسلمين وإلى أحاديث النبي كذب وإفتراء على الله وعلى رسوله. وأصبحت الآن اليهودية موجودة في الإسلام. أصبح الأفكار اليهودية والمسيحية الآن بل ويقاتل المسلم المسلم على هذه الأفكار بل ويقتل المسلم المسلم على هذه الأفكار. الآن يأتيك من يقول لك إن الله يرى، وهذه لو تتبعتموها لوجدتموها فكر يهودي كامل، يقولون إن الله له يد وإن الله له رجل، ويستدلوا بحديث عن كعب الأحبار أنها أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال بما معنى الحديث يا رسول الله، يعني وجدت في التوراة وكذا أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيضع السماوات على أصبع ويضع الأرض على أصبع ويضع الناس على أصبع ويضع كذا، ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى بانت نواجذه. وأخذ من هذا الحديث اللي لا تدري صحته، وأنا أجزم والعلماء أفضل مني ومن كلهم جزموا بأنه كذب أصلا، ما هو حديث، هو يقول كذا. قال فإن النبي ضحك وقال، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله فما قدر الله حق قدر. طيب الدليل أنه قال وما قدروا، يعني أنه كذب هذا الكلام اللي أنت تقوله. فثبتوا هذا الحديث على أنه صحيح وألغوا القرآن، والآن احنا في صياح ونياح على هذا الشيء، ان الله له يد وان الله له رجل وان الله له عين وان الله له جنب وان الله له ساق وان الله له رجل يجي يحطها في جهنم حتى تقطر جهنم. هذه كلها لو رجعتم اليه وفيه محاضره من استطاع ان يبحث عنها لاحد اليمن الشباب في اليمن اسمه عبد الكريم جذبان، كان له محاضره في شريطين من اجمل ما قد سمعت في هذا المجال. كان يأتي بالكلام من سفر تكوين رقم كذا ومن التوراة ومن الإنجيل بالصفحة، ثم يأتي بالحديث الذي وضع كأنه حديث عن رسول الله، ثم يأتي بما ينقضه من القرآن. وهذه قلت هذه من أجمل ما قال هذا الرجل، وكان واعد أن يخرجها في كتاب، لكن التغيرات السياسية والحياة والإنسان كيف يبقى على ما هو عليه أدت إلى أن هذا الرجل تغيرت الفكرة بالنسبة له وتركها. لكن لازمنا حقيقة نحتفظ بها، هي معي في شريطين لك والله ما أدري كاسب. من أجمل من وجدها فله الأجر في نشرها، يعني لأن الرجل فعلا تعب حتى يعني قارنها مقارنة كاملة، وهي من أجمل ما سمعت. وإن اختلفت مع الرجل لابد أن تنصف، أن تقول فعلا هذا شيء جميل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني هذا قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنه يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، بدأت اللي احنا فيها إلى هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحب دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.